فقهنا وإياكم في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه هو العليم الحكيم. ونسأله تبارك وتعالى أن يجعل عملنا وعملكم خالصا لوجهه الكريم، وأن يصلح منا ومنكم الظاهر. ونود أن اللوحة، لوحة الأهداف، تعرض لنستذكرها جميعا، ونؤكد عليها قبل البدء في الدرس، وحتى تعرض أذكركم وأذكر بنفسي بفضل العلم الشرعي، فهو أغلى موجود وهو أعز مفقود. من حازه حاز خيري الدنيا والآخرة، ومن فقده فقدهما. هو السبيل والطريق الموصل إلى سعادة الدنيا والنجاة في الآخرة. الملائكة لم تسجد لآدم وهو في طينته إلا حينما أمرت بالسجود، لكنها قد وضعت أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع دون أن تؤمر. وهذا يبين فضل العلم وعظم شرفه. هو يحفظك ويحميك بإذن الله، وأما المال فأنت تحفظه وأنت خادمه. العلم يسمو بأخلاقك حتى تكون كالملائكة، وأما الدنيا فمن تلطخ بها انغمس في الشهوات والحيوانات والملذات الحيوانية حتى يفقد إنسانيته. ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. أميرة بارك الله فيك، لو تعرضين لوحة الأهداف لنتذكرها جميعا. ذكرنا أن الهدف الأول هو شرح الكتاب، وهو مختصر في مذهب الحنابلة، ومدارسته لا تعني كما ذكرت سابقا أننا نأخذ بكل أقواله، مع أن هذا الكتاب عمدة في مذهب الحنابلة، ولكننا ندور مع الدليل ومع العلة الصحيحة وجودا وعدما. ولذلك نحن نبين وندرس ونفهم عبارة الكتاب وما تقصده، ثم نبين القول الراجح. وفي كثير من الأحيان نبين الدليل على القول الراجح. إذن الهدف الأول مدارسة، والهدف الثاني معرفة القول الراجح بدليله في المسائل الخلافية. وكذلك نركز على الأحكام التي تخص المرأة، نوليها عناية خاصة، لأن كثيرا ما تدرس المسائل التي تتعلق بالرجال، لكن في عالم النساء قليلا ما تولى تلك المسائل بالاهتمام. الهدف الرابع تصحيح التصورات أو تقويمها فيما يختص بالعلل، بعلل الأحكام والحكم الشرعية. فكثيرا ما تفهم الأحكام، أي علل الأحكام، تفهم خطأ، وينسب النقص أو الخطأ إلى الشريعة. وهذا كل مسلم يحتاج إلى هذه الثقافة وهذا العلم. والهدف الخامس الرد على الشبهات التي تتعلق بالمرأة فيما يثيره أعداء الإسلام. فأعداء الإسلام يتخذون من المسائل الخاصة بالمرأة كالحجاب والاختلاط والسفر بمفردها بدون محرم والميراث والشهادة وغيرها والمساواة يتخذونها سلما لهدم الدين. ونحن بإذن الله لما تعرض لنا مسألة مثل هذه المسائل نتحدث عنها. قبل البداية في درس اليوم أود التذكير أو استدراك على مسألة ذكرتها في الأسبوع الماضي وهي ما يتعلق بالأذكار بعد الوضوء. وذكرنا أن الإنسان عندما يخرج عندما ينتهي من الوضوء فإنه يستحب أن يقول الشهادتين وأن يقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فذلك يفتح له أبواب الجنة الثمانية. وذكرت كذلك أنه يشرع له وقد ثبت رفع البصر إلى السماء، والقول بثبوت ذلك لا يصح لأن الحديث وإن حسنه يحيى بن معين لكن قد ضعفه الألباني رفع النظر في هذا الدعاء، مع أن رفع النظر إلى السماء يعني أثناء الدعاء ليس يعني مخلا بأداب الدعاء وقد ورد وثبت في حديث أخر، لكن في هذا الموضع رفع النظر إلى السماء أثناء الذكر ليس من السنة وضعف الحديث الإمام الألباني رحمه الله تعالى. إذا أحببت أن أنبه وأنوه على هذه المسألة لأنها وردت في الدرس السابق. وقفنا على نواقض الوضوء، والنواقض أي المبطلات، الناقض هو المبطل. وكما علمنا أن الطهارة والحدث وصف معنوي، وصف معنوي وليس بحسي، فهذه النواقض الثمانية تزيل ذلك الوصف اللي هو الطهارة المعنوية، وأولها خارج من سبيل أي من السبيلين اللذان هما القبل والدبر أكرمكم الله مطلقا، يعني ينقض الوضوء ما خرج منهما مطلقا على أو من جهة المثانة، فإن الخارج منها ينقض الوضوء لأنه نجس خارج نجس. وكثير كذلك ينقض، وكثير نجس غيرهما، يقصدون يقصد بذلك الخارج النجس يعني الخواء التي تخرج عندنا من غيرهما الدم والقيح والقيء، كثير النجس كثير النجس والمذي والودي. طيب، فأما المذي فبلا شك أنه ناقض، والودي كذلك أنه لهما خارجين من السبيل، وقد قلنا كل خارج من سبيل من السبيل مطلقا ينقض الوضوء. أما القيء فالصحيح أنه لا ينقض الوضوء، بقي الدم، الدم إن كان خارجا من القبل أو الدبر فإنه داخل في الناقض الأول كالحيض والنفاس ودم البواسير وغيرهما، وإن كان خارجا من بقية البدن فالصحيح أنه لا ينقض الوضوء، وإن كان نجسا لا ينقض الوضوء. والدليل على ذلك فعل كثير من الصحابة رعفت عنوفهم خرج من بثور فيهم دما وكانوا يصلون في جراحاتهم وكانوا لا يخرجون من الصلاة. فالدم الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء على الصحيح، خلافا للمشهور في المذهب، وهو داخل في قولهم وكثير نجس غيرهما، لأنهم يرون المذهب يرون أن الدم القليل لا ينقض الوضوء. نقول القليل والكثير لا ينقض الوضوء. الخارج الرابع وزوال عقل بإغماء أو غيبوبة أو تخدير أو مسكر، لأنه مظنة خروج الريح، إلا يسير نوم، إلا النوم اليسير من قائم أو قاعد. وفي المذهب يرون أن الجالس والساجد والراكع ينتقض وضوءه بيسير النوم، والصحيح أن كذلك يسير النوم لا ينقض وضوء الجالس ولا الراكع ولا الساجد. أما كثير النوم وهو الذي يفقد معه الإحساس بالكلية فإنه ينقض الوضوء، ينقض الوضوء. طيب، وأكل لحم إبل، نعم لحم البقر والغنم لا ينقض الوضوء، لكن لحم الإبل ينقض الوضوء وقد صح الدليل بذلك. والردة أي الرجوع إلى الكفر بعد الإيمان، وفي الآية لئن أشركت ليحبطن عملك، فإنها مبطلة، نعم فإنها مبطلة للعمل، والوضوء عمل وعبادة فيبطل بالردة، ولو عاد مرة أخرى لابد أن يتوضأ ولو كان في خلال ثانية واحدة. وكل ما أوجب غسلا، يعني مثل الجماع، مثل الحيض، النفاس، غير موت، كل ما أوجب غسلا فإنه يعتبر ناقض للوضوء، فيجب فيه الغسل ويجب فيه الوضوء. غير موت، لماذا؟ لأن الموت لا يرتفع، الميت إذا غسلناه ووضيناه قبل الغسل ثم بعد ذلك غسلناه، فهل يرتفع الموت أو يرتفع الحدث؟ ما يرتفع لبقاء الموت، فلا يعتبر الموت ناقض من نواقض الوضوء لأنه موجود. ولو قلنا أنه ينقض الوضوء لكان هذا المغسول منزوع الطهارة الصغرى، يعني لا لا لا ليست عليه طهارة الوضوء. ومس فرج آدمي متصل، نعم مس، من مس ذكره فليتوضأ، متصل أخرج المنقطع لو كان مقطوع، ومسه فإنه لا ينقض الوضوء. أو حلقة دبره بيده قياسا على ماذا؟ على الذكر. والصحيح أن مس غير الذكر لا ينقض الوضوء، فمس حلقة الدبر لا ينقض الوضوء، ولمس ذكر أو أنثى الآخر بشهوة، يعني ذكر مس أنثى زوجته أو الزوجة مست زوجها لشهوة، فإنه في المذهب ناقض الوضوء، والصحيح أنه لا ينقض الوضوء، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ ويقبل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ثم يخرج إلى الصلاة بلا حائل. يعود إلى مس الفرج وحلقة الدبر ولمس ذكر أو أنثى الآخر لشهوة، فإنه إن مسهما في المذهب بلا حائل ينقض الوضوء. والصحيح ذكرنا أن مس هذه الأشياء بحائل أو بغير حائل فإنه لا ينقض الوضوء. مس الذكر والأنثى بشهوة، يشترطون بشهوة، أنا ما ذكرت في آخر استعراض لم أذكر الشهوة. لا لشعر وسن وظفر، يعني مس شعر زوجته ولو بشهوة أو سن أو ظفر، فإنهم يقولون هذه المنفصلة لا تأخذ حكم المتصل، فمسها لا ينقض الوضوء ولو كان بشهوة. تذكرون من تذكر لي في أي مكان ذكرنا هذه الأشياء وشبيه بهذا الكلام وتأخذ درجة؟ الآن في الدرس السابق ذكرنا من تذكر. نعم اتركوا القدرة على الكتابة مفتوح. جزاك الله خير، واضح تأخذ درجة. نعم في حكم الميتة في شعرها وقرونها وظلوفها قلنا إنها طاهرة ما دامت مأكولات اللحم لأن النجاسة لا تسري إليها. نعم جزاك الله خير، صح. طيب جميل أن يكون طالب العلم يربط جميل أن تقرأي الدرس السابق قبل الدرس الحاضر حتى يعني يتصل بعضهما ببعض، وأن استطعت جميع الدروس والمحاضرات القادمة تقرأين من أول إلى آخر ما ننتهي من الكتاب إلا وهو حاضر في ذهنك بإذن واحد أحد. طيب ولا بهما. طيب أنا بخليكم أنتم تشرحوا لي كلمة ولا بهما والتي تعطيني المعنى الصحيح تأخذ درجة. قال لا لشعر وسن وظفر ولا بهما. ما معنى ولا بهما؟ المعنى كامل، المعنى كامل، أبغى معنى بهما حتى تشاركون أنتم في الدرس. جزاك الله خير بشاير. نعم قصد جميل، تأخذ بشاير تأخذ درجة. قال تقول ولو لمس بسنه وظفره وشعره مس زوجته بشهوة لم ينت بلا حيل، لا لشعر وسن وظفر ولا بهما. لا استباطك جميل وتركيزك جيد، لكن الذي يظهر من العبارة أنه لا مسهما ولا المس بهما. وأما العطف لشهوة فهو فقد تأخر كثيرا، لكن يدل على أنك تقرأين جيدا وتركزين جيدا. بارك الله فيك، كتب الله لك الأجر والثواب وللحاضرين جميعا. ولا من دون سبع سنين فإنه ليس محل الشهوة فلا ينقض الوضوء. لكن مس من هو أكبر من سبع سنين بشهوة ينقض ولا لا؟ اللي تجيب بسرعة تأخذ درجة. مس نعم أيوة جزاك الله خير، واضحة تقول لا، لأن أخذنا سابقا أنه لا ينقض الوضوء ولو كان بشهوة، ذكرنا حديث عائشة، لكن أنا أبغى أتأكد أنكم معي. نعم واضح تأخذ درجة هذه الفقرة. ولا ينتقض وضوء ملموس مطلقا، يعني الملموس لا ينتقض وضوءه سواء كان وجد الشهوة أو لم يجدها، وقلنا حتى اللامس في القول الراجح. ومن شك في طهارة أو حدث، إذا شككت في الطهارة يعني توضأت ثم شككت هل أحدثت أم لا فأنت طاهر، لأنه هو اليقين والشك في الحدث. لو تيقنت الحدث وشككت هل توضأت أم لم تتوضأ فأنت محدث، لأن اليقين هو الحدث. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وحرم على محدث، المحدث حدثا أصغر أو أكبر، مس مصحف، مس المصحف. هل يحرم على، أما من عليه حدث أكبر والحائض والنفساء فنعم لا يجوز مس المصحف، أما من عليه حدث أصغر فهو محل خلاف بين الفقهاء، والقول الصحيح أنه لا يحرم، بل الوضوء والتطهر للمس هو الأولى، لكن إذا حال بينك وبين القراءة مسألة الوضوء فاقرأ ولا حرج، لأن الأدلة التي تدل على وجوب الوضوء لمس المصحف إما صحيحة غير صريحة كقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، وإما صريحة غير صحيحة مثل كتاب عمرو ابن حزم لا يمس المصحف إلا طاهر. طيب، وصلاة نعم تحرم على المحدث حتى يتوضأ، وطواف، والصحيح في الطواف أنه لا يحرم على المحدث. لماذا؟ لأن النص وإن كان صحيحا الطواف بالبيت صلاة حديث، فإنه لا يدل على المماثلة من كل وجه وعلى اشتراط الطهارة، فنقول يصح الطواف لو أحدث الطائف وهو يطوف وأتم طوافه فإن الطواف صحيح، وإن سئلنا قبلا قلنا توضأ خروجا من الخلاف. طيب، ثم قال وعلى جنب، يعني هذه الأشياء السابقة تحرم كذلك على الجنب، لمس المصحف والصلاة والطواف، نعم كل ذلك يحرم على من كان عليه جنابة. وقراءة آية ونحوه، يعني مثل النفاس والحائض وعلى جنب ونحوه، يعني الحائض والنفاس يحرم عليهم الأشياء السابقة. ما يجوز للبنت أن تصلي في البيت حياء من أهلها أنهم يعرفون أنها حائض، لا هذا حرام، ولا تنوي الصيام، تنوي الصيام لكن لو أمسكت فقط بدون نية فإن ذلك غير لا يحرم. وكذلك الطواف، وكذلك الطواف إلا طواف الوداع فإنه يسقط عن، وطواف الإفاضة لو خشيت فوات ركب. طيب، وقراءة آية قرآن، وقراءة آية من القرآن تحرم على الجنب لكن تجوز للمحدث حدثا أصغر. وقراءة آية أو آية قرآن، يعني ولو آية، ما يجوز على المحدث، ما يجوز للمحدث أن يقرأ، لكن هل يجوز أن يقرأ أذكار القرآن؟ وإنما هي بنية الذكر أو الذكر أو التعوذ بها. وكذلك لبث في مسجد بغير وضوء المجنب، المجنب الذي عليه جنابة الجنب، لا يجوز أن يلبث في المسجد بغير وضوء، لأن الوضوء يخفف الحدث، يخفف الحدث فيصبح الحدث يعني أخف مما هو عليه. طيب، الآن نقف هنا لنرى إن كان عندكم أسئلة في نواقض الوضوء، فقط الأسئلة بين الدروس هي فقط لما يتعلق بالدرس، وفي آخر اللقاء لا نفتح الباب لسماع جميع الأسئلة. ثم قال المؤلف، يبدو ما عندكم أسئلة، بارك الله فيكم، الوقت يمضي سريعا، نريد أن نقف اليوم عند كتاب الصلاة، عند صفة الصلاة بإذن واحد أحد. نعم الأسئلة مختصرة جزاكم الله خير. نعم الصغير دون 7 سنين ليس له عورة، وهو محل خلاف، وقد بعضكم يسمع الشيخ صالح الفوزان بارك الله فيه ونفع الله بعلمه وكتب الله له الأجر والثواب يفتي بأنه ينقض الوضوء. صحيح أنه لا ينقض الوضوء لأن دون من 7 سنين ليس له عور. نعم طيب. ثم قال المؤلف رحمه الله موجبات الغسل 7. بعد ما أخذنا نواقض الوضوء نأخذ الآن موجبات الغسل. الأول لا، ما هي بهذه الشريحة، الشريحة اللي هي موجبات ولا هذه موجبات الغسل 7. نعم خروج المني من مخرجه بلذة أو انتقاله، بدل وانتقاله أو، إذا خرج المني من مخرجه فإن كان خرج بغير لذة، يعني يخرج أحيانا المني لمرض أو لخوف، فإن هذا الخروج لا يعتبر حدثا، لكن إن خرج بلذة فهو موجب للغسل. أو انتقاله، انتقل ولم يخرج، إذا انتقل من مستودعه من مكانه فإن ذلك يعتبر حدثا ولن يسمى الجلب جلبا إلا لأن هذا السائل قد جانب مكانه ومحله فيجب ولو لم يخرج. وكذلك تغييب حشفة، لحديث عائشة إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، في فرج أو دبر ولو لبهيمة أو ميت بلا حائل. نعم موجب للغسل بلا حائل، اختلف في الحائل، وأصح الأقوال أن الحائل لا بد أن يكون سميكا، إذا كان سميكا الحائل فإن ذلك لا يوجب الغسل. وإسلام كافر، إذا أسلم الكافر فيجب عليه، القول الراجح أنه يجب عليه أن يغتسل. ذكرت لكم أن القول الراجح، لن نذكر الدليل، القول إذا كان قول صاحب الكتاب هو القول الراجح فلا نذكر الدليل اختصارا للوقت، إنما الدليل عندما نخالف صاحب الكتاب. وموت يعني الميت لابد أن يغير، وحيض ونفاس، كل هذه موجبات للاغتسال. وسنة لجمعة، نعم الآن انتهى من موجبات الغسل وانتقل 7 وانتقل إلى متى يسن الغسل. نعم يسن الجمعة في حال، لكن لو كان المصلي فيه رائحة تؤذي الناس فيجب عليه أن يغتسل. وجاء في الحديث الصحيح غسل الجمعة واجب على كل محتلم، فإذا كان فيه رائحة تؤذي المسلمين في هذا الاجتماع فيجب، وكذلك في العيد والكسوف والاستسقاء، وإلا الأصل فيها أنها مستحبة، لكن إذا كان له رائحة مؤذية فيجب عليه أن يغتسل. وجنون يستحب، وإغماء كان النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته إذا أغمي عليه واستيقظ اغتسل. لا احتلام فيهما، لأنه لو كان في الإغماء والجنون احتلام ووجد أثر الاحتلام فإن الغسل يصبح واجبا لا مسنونا. واستحاضة لكل صلاة، المستحاضة يقول صاحب الكتاب أنه يستحب، أنه يستحب أن تغتسل لكل صلاة. ويستدلون بخبر صحيح وهو في قصة حمنة بنت جحش، حيث قال لها النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلي وتوضئي، فقالوا المقصود بالغسل هنا الغسل، والحقيقة المراد بالغسل هنا الاستنجاء، الاستنجاء من الدم. ولو كان المراد بالغسل الآن الغسل الشرعي لتعميم البدن بالماء لما قال لها وتوضئي. فالصحيح أنه لا يستحب للمستحاضة أن تغتسل لكل صلاة. وإحرام، نعم، ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم ودخول مكة وحرمها ووقوف بعرفة وطواف زيارة ووداع ومبيت بمزدلفة ورمي جمار، اغتسال لهذه إما للاجتماع فيها أو لأنها من شعائر الله، وتعظيم شعائر الله من تقوى القلوب، والاغتسال لها من التعظيم. ثم قال وتنقض المرأة شعرها، نعم تنقضه لحيض ونفاس لا جنابة إذا روت أصوله، يعني في غسل الجنابة يجب على المرأة أن تروي أصول الشعر، يعني الجلد فروة الرأس لابد أن تغتسل، لكن الشعر الملفوف المعقوص فإنه لا يجب أن يصل الماء إلى باطنه، وإنما يكفيها أن تغسل ظاهره ويصل الماء إلى أصول الشعر. أما في الحيض والنفاس فيجب أن تنقض شعرها وأن تغسله منقوضا. قال وتنقض المرأة، هذا هو القول الصحيح، والمسألة قد تسمعون فيها فتوى، ولكن صحت رواية الحيض ورواية الجنابة قد صحت في نقض الشعر. وسن أن يسن توضع بمد، المد ملء الكفين، من السنة الاقتصاد في الماء بمد، نعم، واغتسال بصاع كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أربعة أمداد، يعني ملء اليد، كم يغتسل الواحد اليوم؟ يمكن بمئة لتر، نعم، مخالف للسنة، وكره إسراف، بل يحرم الإسراف لأنه قد نهي عنه في الأكل والشرب ففي غيره من باب أولى. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وإن نوى، إذن يحرم الإسراف، هو من المحرمات وليس فقط مكروها. وإن نوى بالغسل رفع الحدثين، نوت المرأة أن ترفع الحيض والجنابة يرتفعان، أجنبت في آخر حيضة أو جاء الحيض وهي جنب فأصبح عندها حدثين، لابد ترفع الحدث الأول حتى لابد أن تغتسل حتى تقرأ القرآن وهي حائض دون أن تمس المصحف مباشرة. لكن لو لم تغتسل واغتسلت عند الطهر فإن يجب عليها أن تنوي رفع الحدثين. لو نوت رفع أحدهما ارتفع ولم يرتفع الثاني لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وإن نوى بالغسل رفع الحدثين أو الحدث وأطلق، افرض إن نوت تصبح طاهرة، وعليها حدثين، تصبح يرتفع الحدثان. لو نوت أن تصلي تبغى تطهر للصلاة ارتفع الحدثان، لكن الإشكال إذا نوت أحدهما ونسيت الآخر. وسن لجنب غسل فرجه، نعم يستحب للجنب أن يغسل فرجه، ويستحب له الوضوء لأكل وشرب ونوم ومعاودة وطئ، والغسل لهما أفضل لأنه أكمل. وكره نوم جنب بلا وضوء لأنه خلاف للسنة، فلم يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما نام محدثا، إنما كان يتوضأ قبل أن ينام. طيب هل مخالفة السنة مكروهة؟ لا، ليست مخالفة السنة في كل حال مكروهة، إلا إذا ترتب على الترك مفسدة شرعية. مثل ماذا؟ مثل لو ترك السواك واتسخ فمه فأصبح له رائحة نتنة، فإن نقول ترك السواك هنا ترك السواك مكروه. لكن لو ترك السواك واستخدم الفرشاة فلا يقال لترك السواك هنا مكروه. طيب نكون انتهينا من هذا ونبدأ في التيمم. فهل من سؤال؟ موجبات الغسل ما سألناكم فيها، فالسؤال لكم، ما سألتكم فيها فجميل أن تسألوني. نعم هل من سؤال؟ طيب نبدأ، يعني يبدو فيه فاطمة الزبيدي تكتب سؤالا. المرأة التي عليها الحيض وقد طهرت ولم تغتسل، فهل يجوز؟ لا يجوز للزوج أن يقرب امرأته زوجته قبل أن تغتسل، لقوله تبارك وتعالى فإذا تطهرنا فأتوهن من فإذا تطهرنا حتى يطهرنا حتى يطهرنا فإذا تطهرنا فإذا تطهرنا فلا يجوز اتيان الزوجة حتى تغتسل. من يذكر مسألة مهمة من كنا في الأسبوع الماضي ذكرناها عند هذا الكلام، مسألة ذكرناها عند هذا الكلام، من تذكر تشير إلى المسألة إشارة فقط وتأخذ درجة، ذكرناها في الدرس السابق عند مثل هذا الكلام، عند مثل الاغتسال من الحيض. تذكرون مسألة في الدرس السابق ذكرناها عند هذا، وعند مسألة الاغتسال وما اغتسال، ولكنها مسألة يعني غريبة فريدة فنريد أن نتذكرها. المسلمة الممتنعة، طيب جزاك الله خير، والله تستاهلين درجة، لكن في مسألة أهم منها. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بشائر تستحق درجة لأنها تذكر لنا المسلمة الممتنعة من زوجها، فهل تجب عليها نية الاغتسال؟ قلنا لا تجب لتعذرها هنا، تعذرها من المرأة، فلو أجبرها على أن تغتسل بغير نية لجاز له. مسألة ثانية في قريبة من هذه وشكلها، واللي ذكرها تأخذ درجة أيضا، يعني درجات هذا الفصل أخذناها في الأسئلة في بعد انتهاء الشرح. ذكرنا المرأة الكتابية يجب عليها أن تغتسل ولو بغير نية، وذكرنا أن الاغتسال ليس عبادة إنما هو من أجل الطهارة، وأن الأحناف قالوا لو قيل أنها تستنجي يعني تنظف المحل لكان يكفي، ولقولهم لقولهم وجاه. طيب، يصح باب التيمم. والتيمم في التيمم مأخوذ من يما أي قصد، ولا آمنين البيت أي قاصدين، ولأن المتيمم يقصد إلى التراب فيستعمله بدلا من الماء. طيب، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: يصح التيمم، نعم، بتراب طهور. هل يشترط التراب وإلا الصعيد، يعني الصعيد من جنس الأرض سواء كان صخرا أو جدارا؟ الصحيح أن كل ما تصاعد من الأرض جاز التيمم به، ولا يشترط أن يكون بتراب، المهم أن يكون من جنس الأرض. مباح ليس بمسروق ولا مغصوب، كما تعرفون القاعدة عند الحنابلة أن النهي عن الشيء يقتضي الفساد، والقول الصحيح كما مر ذكرنا كثيرا أن النهي إذا كان خارجا عن الشيء فإنه يقتضي الصحة مع الإثم. فلو تيمم بتراب أو في أرض مغصوبة فإن التيمم يصح. إذا عدم الماء، هذا الحال الأول، إذا كان الماء معدوما، ما هو موجود في معدوما حكما أو حقيقة، حقيقة ما عنده ما في صحراء، أو حكما موجود لكن في بئر عميقة أو في مكان مقفل عليه، أو بثمن لا يملكه، أو ثمن غال كثير يعني يلحقه الغبن بشرائه، فإنه في حكم الغير واجب. قارورة مية الصحة تباع مثلا أبو رياض باع 10 ريال، ها؟ هنا يجوز لك أن تتيمم لأنك تشتري أبو ريال ب10، هذا يعتبر غبن. إذا تقول والله هو يبغى يشتري ويرضى أن يشتري، جزاه الله خير، ما في بأس، لكن هل يجب أو لا يجب؟ إذا عدم الماء، يعني الماء معدوم لحبس، هو محبوس أو الماء محبوس أو غيره، ذكرتنا يعني بئر عميقة ولا دلو، أو خيف باستعماله أو طلبه ضرر، يخاف استخدم الماء عنده ربو، عنده روماتيزم في القلب، عنده مرض في الجلد، إذا استخدم الماء هذا فإنه يعني يتعرض لضرر، إما موت أو تلف عضو أو تلف منفعة من منافع الجسم، أو حصول ألم لا يحتمل غالبا ألم نفسي أو ألم جسدي. 5 أشياء 5 في الضرورات. طيب، أو خيف باستعماله أو طلبه، خشي أنه ينزل البير فيموت، ضرر ببدن أو مال، إذا راح يأخذ الماء يمكن ماله ينسرق أو غيرهما، يعني ضرر على صديقه، مع صديقه ولو توضى بالماء يهلك صديقه من العطش، ويفعل عن كل ما يفعل بالماء، أي يتيمم للصلاة ويتيمم للطواف ولمس المصحف عند من يوجب الوضوء، سوى نجاسة على غير بدن. النجاسة على البدن إذا لم يستطع أن يزيلها فيجب عليه أن يتيمم لها، لكن لو كانت على الثوب أو البقعة فإنه لا يشرع أن يتيمم لها. قال سوى، يفعل عن كل ما يفعل بالماء سوى نجاسة على غير بدن، نجاسة على الأرض على الثوب، فإنه لا يتيمم لها. متى يتيمم؟ إذا دخل وقت فرض، لا يتيمم في المذهب إلا بعد أن يدخل الوقت. لماذا؟ لأن اختلف الفقهاء، هل الماء فلم تجدوا ماء فتيمموا، هل هو بدلا من الماء أو هو رافع للحدث، هل هو رافع أو مبيح أصح؟ يعني من يتيمم يرتفع حدثه ويصبح كأنه توضأ، أو هو لا يزال محدث فيباح له الصلاة. فالمشهور في المذهب أن التيمم مبيح، فهناك أحكام تترتب على هذا القول، منها أنه لا يتيمم إلا إذا دخل الوقت، لكن قبل الوقت ما يصح تيممه، لأن ما في حاجة إلى التيمم. والصحيح أن التيمم رافع، فلم تجدوا ماء فتيمموا. الصحيح أنه رافع وليس بمبيح كما هو في المذهب. الآن هذا الشرط ما يلزمنا، وستتبعه شروط الآن إن شاء الله. إذا دخل وقت فرض، لا نقول ويجوز قبله على أنه رافع وليس بمبيح. وأبيح غير الفرض كالنافلة في المطلقة في غير وقت النهي، فإنه يجوز أن يتيمم ليصلي النافلة في غير وقت النهي، لكن نقول أصلا هذا ليس بشرط، والصحيح أنه رافع. وإن وجد ماء لا يكفي طهارته، لا يكفي للوضوء أو الغسل، استعمله يستخدمه، وجد ما يكفي لأن يغسل وجهه وكفيه ويمسح برأسه وأذنيه ولم يجد لرجليه، فيتيمم بعدها. نعم، هذا صحيح لقوله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ويتيمم لجرح عند غسله إذا لم يكن مسحه بالماء ويغسل الصحيح. المجروح كيف يتوضأ؟ نقول الجروح إذا كانت في أعضاء الوضوء فإنها لا تخلو من أن يمكن أن تغسل، كان عدم الوجدان لا يصبح حكما إلا بعد البحث، فلا بد أن يطلب الماء. فإن تيمم دون أن يبحث ولا يعني يتحرى ولا يسأل، فإنه يجب عليه أن يعيد الصلاة ولو لم يكن الماء موجودا، لكن ما تأكد إلا بعد الصلاة، لا يجب إعادتها. طيب، وطلب الماء شرط، فإن نسي قدرته عليه، كان عند طريقة يستطيع استخرج به الماء ونسي وتيمم وصلى، تيمم وصلى، فإنه يعتبر واجد للماء، ونسيانه هنا قدرة كنسيانه لماذا؟ من التي تجيب وتأخذ درجتين؟ إذا كتبت اسمعوا، ونسيانه لقدرته على الماء لا تصح الصلاة، مع نسيان قدرته على الماء ويجب على الإعادة كنسيانه للوضوء. ما شاء الله تبارك الله. نعم، كما لو نسي وصلى دون وضوء. نعم، أميرة تأخذ درجتين. نعم، بارك الله فيك. كما لو صلى بغير وضوء فإن نسيان القدرة نسيان كنسيان الوضوء. طيب، إذن الآن انتهينا من التيمم. هات أسئلة فيه. لا باقي اللوحة الثانية، فروض التيمم. وفروضه بارك الله فيك، أعطينا اللوحة الثانية. وفروضه الفروض التي يجب وعند تركها لا يصح العمل. وفروضه مسح وجه، نعم، ويديه إلى كوعيه وهو مفصل الكف عن الساعد، نعم، مسح الوجه والكفين إلى الكوعين، وفي أصغر ترتيب كما يجب الترتيب في الوضوء، فإنه يجب الترتيب في رفع الحدث الأصغر، فيجب للتيمم لرفع الحدث الأصغر. ولكن لو تيمم لحدث أكبر فإنه لا يلزمه الترتيب. قالوا لماذا؟ قالوا لأن الغسل لا يلزم فيه الترتيب، فكذلك البدل يأخذ حكم المبدل. وموالاة يعني لا يفصل بين مسح وجهه ومسح كوعيه، فاصل معتبرا شرعا. نعم يجب مسح الوجه والكوعين. والفرض الثالث الترتيب في التيمم للحدث الأصغر، والموالاة هي الفرض الرابع. ونية الاستباحة شرط، ينوي أن يستبيح الصلاة. نعم هذا بناء مثل ما قلنا لكم على أن التيمم في المذهب مبيح وليس برافع، فينوي أن هذا التيمم يبيح له الصلاة، يبيح له الطواف، يبيح له مس المصحف. والصحيح كما قلنا أنه لا يشترط لأن التيمم رافع وليس مبيح، ولا يصلي به فرضا إن نوى نفلا أو أطلق، ينبني على المسألة السابقة وهي أن في المشهور في المذهب أنه مبيح وليس رافع وليس برافع، والصحيح أن التيمم رافع وليس بمبيح، فيصلي به فرضا أو نفلا سواء تيمم للفرض أو النفل أو تيمم لمس المصحف، لأنه كالمتوضي تماما. فرضا إن نوى نفلا، يقول إذا لا يصلي به فرضا إن نوى التيمم للنفل، لابد يتيمم جديد في المذهب. أو أطلق تيمم يبغى يسير إيش على طهارة، فلا يصح أن يصلي به فرضا لأنه ما حدد، ولا نفلا لأنه لم يحدد. والصحيح أنه مثل الماء سواء بسواء. ويبطل أي التيمم بخروج الوقت. هذا الفرع الرابع مما يترتب على القول بأنه مبيح والصحيح أنه رافع، ولذلك لا يبطل بخروج الوقت خلافا للمشهور في المذهب الذي هو موجود في الكتاب. ويبطل بمبطلات الوضوء، نعم صح، بمبطلات الوضوء السابق، وبوجود ماء إن تيمم لفقده، نعم إذا وجد الماء بطل التيمم، فنعم فيبطل التيمم إذا تيمم لفقده. لكن لو تيمم لا لفقده ولكن لمرض، فإنه في هذه الحالة لا يبطل بوجود الماء، لأن الذي كان سببا في جواز وصحة التيمم ليس هو الفقد وإنما الضرر. وسن لراجيه اللي يرجو الماء يستحب له تأخير لآخر وقت مختار، يعني يؤخر لعله يحصل على الماء، لأن صلاة بالوضوء أفضل في الشريعة من صلاة بتيمم ولو متقدمة. لكن لو تيمم وصلى فلا حرج عليه ولا إعادة عليه لو وجد الماء بعد الصلاة، لا في الصلاة ذاتها، فإنه إن وجد الماء في الصلاة بطلت تلك الصلاة. ثم يقول: ومن عدم الماء والتراب، ما عنده لا ماء ولا تراب، أو لم يمكنه استعمالهما، الحالة الأولى ما عنده ماء ولا تراب، ما عنده، هو في مستشفى على السرير بجانب النافذة، لا عنده لا ماء ولا تراب، فهل يصلي وإلا تسقط عنه الصلاة؟ سؤال لكم، هل يصلي وإلا تسقط عن الصلاة درجة؟ يصلي، هات إجابات غيرها، يصلي على حاله، إجابة جميلة، هات باقي أعطونا إجابات. أي كيف لا يشترط التراب؟ وضح يا أميرة. يعني في إجابات قريبة من الصح بس أبغى بالضبط. أي شيء صعد على وجه الأرض من جنسها. وضحي وضحي يا أميرة، وضحي أكثر، أنت أقرب. نعم نعم، يتيمم على بالجدار. أم حمزة أجابت نعم يصح يتيممه بالجدار لأن الجدار من جنس الأرض. قالوا بس يشترط حاجة واحدة، لا يكون عليه يعني معجون ولا بويات ولا يعني من بعض الورق اللاصق، فإذا كان فهو قد تيمم على غير. طيب ممكن يتيمم على السرير أو على الشرشف، شرشف الموضوع على السرير يمكن. متى يصح التيمم على الفرش؟ سؤال كذلك على درجة. نعم صح أميرة قد جاوبت، إذا كان فيه غبار نعم فإنه يصح التيمم عليه. ما استطاع، مشلول، ما عنده من يوضيه. أول شيء، هل يلزم العاجز عن التيمم أو الوضوء يلزم من حوله أن يوضعونه أو يوضعوه؟ الجواب لا، ما يلزم. ما يلزم في العبادات، العبادة التي تجب على الشخص لا يلزم أو يلزم غيره بشروطها، شروطها. فإذا كان لا يستطيع ولا يستطيع وليس عنده لا جدار ولا ما، صلى على حاله. نعم يصلي على حاله ولا إعادة عليه. نعم ويقتصر على مجزئ، يعني يقتصر على الفاتحة وعلى ما تيسر. يقتصر على الفاتحة يقتصر على الفاتحة ويقرأ ما تيسر ولا لا؟ طيب أنا بقول لكم الجواب وأنتم تقولون لماذا. يقرأ الفاتحة ويقرأ ما تيسر. لماذا؟ لماذا؟ لا أنا ما قلت يجب، لكن له أن يقرأ. يقول ويقتصر على مجزئ، نحن نقول لا يقتصر على مجزئ، إنما يجوز، إنما يجب عليه أن يقرأ الفاتحة ويجوز له أن يقرأ ما تيسر. لما؟ لما؟ لا حاول أحسن. لا لا ولا جواب الآن صح. أعطيكم فرصة. هو يقول ويقتصر على مجزئ، ونحن نقول لا يقتصر، لا يجب أن يقتصر على مجزئ. خالفنا صاحب الكتاب. ليش؟ على كيف ننصح؟ هذا عالم وفقيه، ولا ينبغي المخالفة للمخالفة، وإنما لابد من رأي و يعني دليل. نعم على الأقل رأي. فلماذا لماذا لا يجب الاقتصار على المجزي وإنما يشرع؟ نعم ما في جواب، جزاكم الله خير. هيا أميرة آخر آخر، يمكن أميرة الآن تجيب. درجتين على الجواب، ما هو درجة واحدة، لأن سؤال من يعني نوعية نوعا ما قوية. بطلتم جزاكم الله خير. آخر فرصة، آخر فرصة لكم عشان الوقت، الوقت طيب جزاك الله خير. نعم أجابت أميرة ولكن بعد يعني تأخر وبعبارة ما هي اللي نبغاها، لكن والله تستحق، تستحق الدرجتين. بارك الله فيك يا أميرة. جيب العبارة السابقة وهي أن التيمم رافع وليس بمبيح، ولذا على المذهب أنه مبيح فيقتصر على مجزئ كقراءة الفاتحة فقط. ولا يقرأ ما تيسر، وفي في الركوع يسبح تسبيحة واحدة، تسبيحة واحدة ولا يقول غيرها. إذن تستاهل أميرة بارك الله فيها، تستاهل درجتين على الجواب. ودائما أنا أفضل العبارات الفقهية، يعني نتعامل بها، لأن كل أصحاب فن يعني تخصص دائما يلتزمون بمفردات الفن. إذن ويقتصر على مزن ولا يقرأ في غير صلاة إن كان جنبا، يعني إذا كان ما هو في الصلاة لا يقرأ القرآن، لأن التيمم مبيح في المذهب والصحيح أنه رافع، فيقرأ المزي وغير المزي، ويقرأ إن كان جنبا في غير الصلاة قرآنا. كل هذا خلاف الراجح. طيب إذا نتوقف هنا، وأعطونا إن كان عندكم سؤال. أخذنا نصف الوقت ولم نأخذ نصف المنهج، تعجلوا علينا بالأسئلة ولا عجلنا عليكم بالشرح. طيب إذا أعطونا لوحة تطهير النجاسة. نعم، نعرف أن الطهارة سواء من الحدث أو طهارة الثوب والبدن والبقعة شرط من شروط صحة الصلاة. نعم نعم نعم بارك الله فيك. إذا عدم التراب والماء، ليس لا يوجد عنده تراب ولا عنده ماء، أو هو مشلول لا يستطيع التحرك من السرير، فإنه يصلي بدون لا وضوء ولا تيمم، لقوله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب يقول المؤلف رحمه الله: فصل، تطهر أرض ونحوها بإزالة عين النجاسة. نعم، نعم، إذا أجزنا، الله يحفظك يا أم حمزة، قلنا أن التيمم على الجدار يصح، فكيف بعلبة فيها تراب أو فيها أو سفنجة فيها غبار يجوز التيمم بها؟ طيب أم حمزة كأنهم قالت لكم في سؤالها هذا، كأنها تذكركم بمسألة سابقة أخذناها في الدرس السابق، مسألة خلافية تذكرونها، والتي تجيب عليها تأخذ درجتين. كان أم حمزة تذكركم مسألة في الدرس السابق، تذكركم بمسألة في الدرس السابق، خلناها في الدرس السابق بسؤالي هذا، اقرأوا السؤال وانظروا إلى السؤال وتذكروا مسألة مشابهة في الدرس السابق التي تجيب المسألة هي فقيهة اليوم، إن لم تكن يعني فقيهة اللقاءات القادمة، يعني تستحق اللي يجيب الفقرة هذه تأخذ ثلاث درجات، وهي بحق صاحبة الوصف الفقهي إلى الآن في الحضور. لا كل الإجابات هذه خطأ. أجزاكم الله خير عشان الوقت. نعم طيب توقفتم عن الكتابة دلالة أن ما عاد في جواب، ألا تذكرون الماء المستخدم؟ أليس المذهب يقولون إذا كان الماء المستخدم فإنه من الطاهر وليس من الطهور من الأقسام؟ لو فتحتم الكتاب تجدونها، وقلنا لا، إن الماء المستخدم لا يزال طهورا طاهرا. فكذلك التراب اللي تسأل عليه حمزة الآن، مهما بقي فترات طويلة فإنه يجوز ويصح التيمم به، وهو مما تصاعد على الأرض ولو لم يكن منه أو يكن به غبارا، على القول الصحيح كما ذكرنا سابقا. إذن نعود إلى الدرس ونقول: يقول المؤلف رحمه الله تطهر أرض ونحوها، نعم، بإزالة عين النجاسة وأثرها بالماء. النجاسة موجودة يعني على الثوب أو على الأرض أو زي ما كان، إذا زالت بأي لم يبقى لا لونها ولا طعمها ولا رائحتها فقد طهرت، سواء زالت بفعل فاعل أو بغير فعل فاعل، يعني كالنجاسة المتحولة المتحولة. يمكن يأتينا مثال لها ونذكر مثالا لها. تطهر أرض ونحوها بإزالة عين، إذا زالت عين النجاسة أرض ونحوها، يعني الأرض الفراش، انتبهوا، أرض فرش، زالت عين النجاسة وأثرها بالماء فإنها تطهر، ولا يشترط فيها عدد الغسلات. وبول غلام لم يأكل طعاما بشهوة، ما نبتت له أسنان، غلام ذكر، ليش الأنثى؟ قالوا لأنها يمكن أنها بولها تركيز النجاسة في بولها أشد، أو قالوا لأنه من باب رفع الحرج على الأمة، فإن الأبوين يحبان الغلام أكثر فيحملانه أكثر فيتأذيان ببوله أكثر، فمن باب يعني رفع الحرج على الأمة. وقال بعضهم لأن الغلام ينثر البول والجارية تسكب البول في مكان واحد، فغسل بول الجارية يعني أسهل من غسل بول الغلام. المهم الحاصل أن الحكم أن الغلام يعني الذكر الصغير الذي لم تنبت له أسنان فإن بوله يكفي فيه النضح بالماء، نضح يعني يرش حتى يغطى بالماء، ولا يحتاج له إلى فرك ودلك وعصر بخلاف غيره من النجاسة. طيب، وقيعه، نعم، وقيعه القيء، هذا على القول بأن القيء نجس، والصحيح أن القيء سواء كان من غلام أو من جارية أو من كبير أو من صغير فليس بنجس. وغيرهما يعني هذان وغيرهما لو خرج من الغلام يعني نجاسة مثلهما فإنها يكفي فيها الغمر بالماء. لا، وغيرهما هنا الآن بدأ الواو هذه استئنافية، وغيرهما يعني غير الأرض المتنجسة وغير بول الغلام يجب غسله 7 غسلات. والصحيح أن التسبيع لا يجب إلا في نجاسة الكلب، وأما يعني الآن لو وقعت النجاسة على الثوب في المذهب يجب أن تغسل 7 غسلات على الكلام هذا. قال وغيرهما الآن الواو استئنافية، ب7 غسلات يعني تطهر ب7 غسلات. والصحيح أن كل نجاسة غسلت حتى زال أثرها فإنها تطهر إلا نجاسة الكلب، إحداهما بتراب ونحوه في كلب، في نجاسة كلب وخنزير، الخنزير قياسا على الكلب، الكلب ورد فيه النص، والخنزير في المذهب قياسا عليه. والصحيح أن نجاسة الخنزير كسائر النجاسات لا يشترط لها تسبيع، وخنزير فقط يعني هذين الحيوانين، ونحن قلنا الكلب يعني الدليل فيه وارد، وأما الخنزير فالقياس فيه فاسد مع زوالها، يعني لابد أن تزول نجاسة الكلب والخنزير، نعم بالكلب بالتسبيع والخنزير وغيره بزوالها. ولا يضر بقاء لون أو ريح أو هما عجزا، يعني إذا غسلت الثوب وبدي فيه لون للنجاسة ما زالت أعيتك أن تزول أو ريح في الثوب فإنه يصبح طاهرا، لكن لا بمجرد بس البقاء، لكن إذا أعجز الذهاب أعجز الذهاب. نعم، أما الطعم فقال العلماء أن الطعم لا يكون إلا إذا بقي شيء من النجاسة، فلا تطهر مع بقاء الطعم، لكن اللون والريح إذا أعجز المكلف فإن زوال النجاسة يكفي في طهارة الثوب. وتطهر خمرة باعتبار أن الخمرة نجست عين، ونحن قلنا أن الخمرة نجاستها نجاسة معنوية في الدرس السابق، انقلبت يشترط في هذه الخمرة أن تكون انقلبت بنفسها خلا، يعني ما هو أنا خمرتها ثم خللتها، لا، حطيت في إناء شيء فوجدته قد تخمر وتخلل بغير، فإنها تطهر، يعني يجوز استخدامها، لكن لو خللتها فإن ذلك يعني وسيلة إلى استخدامها قبل أن تكون خلا فلا تطهر. هذا في المذهب، لكن قلنا الراجع أن الخمر نجاستها نجاسة معنوية وليست بحسية، فلا. والله عز وجل لما حرم الخمر أراق المسلمون الخمور في طرقات المدينة ولو كانت نجسة ما أراقوها في طرقهم. وكذلك دنها يعني إناؤها ووعاؤها، لا دهن ومتشرب نجاسة. نعم، الدهن لا يمكن تطهيره، إذا تنجس ما تتفار في مثلا سطل سمن أو كذا أو عسل فإنه يتشرب النجاسة ولا يمكن إزالته، فهذا لا يطهر وإنما يراق. وعفي في غير مائع، الدهن إذا كان جامد، إذا كان جامد تشال الفارة بما حولها، لكن أنا أتكلم عن الدهن السائل ولا دهن. وعفي في غير مائع ومطعوم عن يسير دم، يعني في ثوب وفي فرش، عن يسير دم نجس، دم مسفوح، لأن الدم غير مسفوح بين اللحم ليس بنجس. وعفي في غير مائع عن يسير دم لا كثير، فإن الدم نجس، لكن اليسير لا بأس به، ونحوه قيح أو دم، أي قيح أو صديد فإنه من متولد بالدم. من حيوان طاهر، لأن الحيوان النجس قليل دمه وكثيره لا يعفى عنه. لا دم سبيل، دم السبيل اللي خارج من السبيلين لا يعفى عن قليله ولا كثيره، لأنه يحمل النجاسة اللي هي جزء من البول والغائط ولا يعفى عن يسيرها. لا دم سبيل إلا من حيض، الحيض يسير دم الحيض يعفى عنه، الشريعة جاءت برفع الحائض. وما لا نفس له سائلة، هذا طاهر، نفس له سائلة يعني ما فيه دم، وقمل وبراغيث وبعوض ونحوها طاهرة مطلقا، يعني حية أو ميتة، هذه طاهرة بشرط أن لا تكون تولدت في بيئة نجسة. فكل ما تولد في بيئة نجسة فهو نجس، وإن تولد في بيئة طاهرة فهو طاهر منها مما ذكرنا سابقا. لكن هو المؤلف هنا يقصد ما تولد في بيئة طاهرة فهو طاهر مطلقا سواء كان حيا أو ميتا. وفرق بين طهارته وجواز أكله، فإنه قد يكون طاهر لكن لا يؤكل لأنه من المستخبثات، من المستخبثات. ومائع مسكر، هذا على القول بأن الخمر نجسة، فإن المائع المسكر حتى وإن كان من غير الخمر فهو نجس. وما لا يؤكل من طير وبهائم مما فوق الهر خلقة. طيب، ما المائع المسكر وما لا يؤكل من طير وبهائم مما فوق الهر، يعني أكبر من القط خلقة، فهذا نجس. طيب، ولبن ومني من غير آدمي، من غير آدمي، العبارة طويلة الآن فلا بد أن يعني نمشي عنها، يعني نمشي معها قليل. يقول ومائع ولبن ومنيه طاهر، ولذلك العبارة فيها تداخل، فلما يقول ولبن ومني من غير آدمي يعني من حيوان، وبول وروث ونحوهما من غير مأكول اللحم نجسة، غير المأكول اللحم لبنه ومنيه وروثه نجس. ومنه أي من مأكول اللحم فلبنه ومنيه وروثه طاهر. نعم صح، إلا الآدمي، فإنه مع كونه غير مأكول اللحم فلبنه ومنيه طاهر، مثل ما لا كمما لا دم له سائل، مثل الحشرات التي ليس لها دم سائل إذا ذبحناها ما يخرج منها دم، فإنها هذه طاهرة. ويعفى عن يسير طين شارع عرفا إن علمت نجاسته، أنت تعرف أن الشارع هذه فيه نجاسة وفيه طين، وأنت ما مر أكيد في حذاك أكيد في ثوبك، إذا كان حدث بسيطة فإنه يشق التحرز عنها فإنها يعفى عنها، لكن إذا لم تعلم نجاسته فالأصل أنه طاهر، وإلا فطاهر، وإلا فطاهر. طيب خلصنا هذا الفصل، أي سؤال؟ هات سؤال، بارك الله فيكم. طيب فصل في الحيض والنفاس. يقول المؤلف رحمه الله مشكلتنا في هذا الباب سنخالف المذهب كثير. طيب إذا أصاب ثوب الإنسان دم هل يعتبر نجس؟ نعم، علشان الجواب طويل، إذا كان هذا الدم دم حيوان مسفوح فهو نجس، قليله هو كثير. إذا كان هذا الدم دم إنسان، إذا كان دم إنسان، فإن كان دم خارج من القبل أو الدبر فإنه لا يعفى عن قليله وكثيره، لأنه خارج من المخرجين. الثالث إذا كان خارجا من غير القبل والدبر، فإن كان فاحشا يعني كثيرا فإنه يبطل الوضوء، وإن كان غير فاحش فإنه لا يبطل الوضوء. إذا أصاب ثوب الإنسان إذا كان فاحشا فإنه نجس لا تصح الصلاة في الثوب، وإذا كان غير فاحش فإنه لا يؤثر في طهارة الثوب وتصح الصلاة فيه إذا كان يسير. ما هو حد أن يكون فاحشا؟ حده أن من رآه يستعظم ويستفحش ذلك الدم، ولربما سألك سلامات وش اللي حصل فيك، إذا كان حاجة بسيطة لا تلفت الانتباه فإن الصلاة تصح فيه. طيب فصل في الحيض، سنخالف المذهب في كثير من المسائل في هذا الباب. لا حيض مع حمل، هذه أول مسألة، هذا لم يثبت بدليل شرعي وإنما دليله استقراء يعني النظر إلى الحالات. طيب إذا وجدنا أن امرأة قد حاضت وهي حامل، امرأة حامل وجاء معها دم الحيض الذي لا ينكر، فهي في الشريعة يعتبر حيض لعدم وجود دليل ينفي ذلك، ولا بعد 50 سنة، تعرفون أنتم هناك وأنا أعرف من قريباتي من هي بعد 50 وفحيح، ولا قبل تمام 9 سنين، وغير صحيح لو بلغت البنت قد تحيض قبل ذلك. إذن خالفنا في هذه المسائل، وأقله يوم وليلة، لا ما في دليل، قد يكون أقله ساعة، قد يأتي ساعة، قد يأتي البنت في أولها عبارة عن نقطة أو نقطتين ثم لا تعود، وأكثره 15، لا دليل على ذلك، وإنما هذا مستقى من دليل لا من مفهوم دليل، لا يعني قد يطول الحيض ويتعدى 15 يوما، ما دام الدم لونه لون، لأن دم الحيض له 3 أوصاف، لونه وكثافته ورائحته. نعم جزاك الله خير. ولذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عندما تكلم عليه قال ما دام فيه دليل، لو أتى المرأة الحامل حيض حكمنا بأنه حيض، نعم تتوقف عن الصلاة فيها ولها أحكام الحائض. طيب أي نعم، ذكر الشيخ ذلك في كتابه الممتع. قال وغالبه 6 أو 7، نعم هذا غالبه، وأقل طهر بين حيضتين 13 يعني ليلة أو يوما، وما هو صحيح قد يطول وقد يقل. ولا حد لأكثره، لا حد لأكثر الطهر، يعني قد يطول الطهر بين الدورتين صح، لكن أقله كذلك قد يكون يوم وتحيض بعدها وينزل نفس لون الدم وكثافته ورائحته، فلا بد أن يحكم. الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، فإذا ثبت أنه دم حيض خلاص تترتب عليه أحكام، وحرم عليها فعل صلاة وصوم، نعم يحرم عليها ويلزمها قضاؤه، أي قضاء الصوم لا قضاء الصلاة، نعم هذا صحيح. ويجب، نعم صحيح، بوطئها إذا جمعها زوجها في الفرج دينار، والدينار 4 جرام و25%، الدينار 4 جرام، والجرام اليوم بحوالي 120 130 150، أو نصفه نصف دينار، إما كفارة، نعم كفارة، هذا على التخيير، أو على أنه إن وطئها في الدم فعليه دينار، وإن وطأها في الصفرة والكدرة فعليه نصفه، وتباح المباشرة فيما دونه في دون الفرج. نعم. ثم قال المؤلف والمبتدأ، يعني أول من يأتيها الحيض. في المذهب لا تثبت العادة، العادة لا تثبت إلا إذا تكررت 3 مرات في وقت محدود. والصحيح أنه لا يحكم، لا يشترط للحكم بالدورة أو الحكم بأنها عادة تكررها، وإنما إذا كان هذا الدم دم حيض فيحكم به. قال والمبتدأة تجلس أقله، يعني أقله يوم وليلة، ونحن نقول أقل قد يكون دقيقة أو دقيقتين، هذا دم حيض خلاص وثبت، تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي حتى لو أن الدم ينزل، هذا في المذهب. والقول الراجح قلنا أنه ما دام أن هذا دم حيض فيحكم به، سواء في مبتدأ سواء كانت المرأة مبتدأة أو غيرها، فإن لم يجاوز دمها أكثره، وقلنا أن أكثر 15 يوما في المذهب، وقلنا الصحيح ليس له يعني حد لأكثره، فإن لم يجاوز دمها أكثره اغتسلت، يعني انقطع بعد 7 أيام 8 أيام 9 أيام 14 يوم، تغتسل، فإن لم يجاوز هذا أكثره اغتسلت أيضا، إذا انقطع، اغتسلت مرتين بعد يوم وليلة هذا في المذهب، واغتسلت لما انقطع الدم. طيب لماذا هذا؟ قالوا عشان تثبت إيش؟ تثبت العادة، لابد من تثبت العادة، لكن صحيح لا يشترط ثبوت العادة ما دام الدم دم حيض وفي سن، فإن لم يجاوز دمها أكثره اغتسلت أيضا، إذا انقطع، فإن تكرر 3 فهو حيض. جاءها أول يوم المرة واغتسلت بعد يوم ليلة واستمر الدم 7 أيام، جاءها الشهر الثاني اغتسلت بعد يوم ليلة وتم 7 يوم، جاءها بعد الشهر الثالث واغتسلت بعد يوم وليلة وانقطع، قالوا أثبتنا الآن أن دورتها 7 أيام. طيب هي كانت تغتسل بعد يوم وليلة، تمام، تغتسل بعد يوم الليلة وتصوم، قالوا الآن تنبهنا أن هذاك الدم كان دم حيض، إذا لابد أن تقضي الآن الأيام اللي صامتها في أيام الحيض تلك. والصحيح مثل ما ذكرت لكم هو اختيار الشيخ الهيمي رحمه الله، ما دام الدم دم حيض فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. طيب فإن تكرر 3 فهو حيض، تقضي ما وجب فيه، وإن أيست قبله حاضت اغتسلت في أول مرة يوم وليلة وبعد يوم وليلة واستمر معها 7 أيام، المرة الثانية اغتسلت بعد يوم وليلة وانقطع عنها الحيض أو ما حاضت في الشهر الثاني بالكلية، وإن أيست قبله قبل تكرر 3 أيام أو لم يعد ما جاء مرة ثانية ما تعود، فإنها الآن ثبت إن العادة لم تعود عليها، يعني ما حكمنا بالعادة، فهل تقضي تلك الأيام مثلا في الشهر الأول بعد ما اغتسلت بعد يوم وليلة، صامت كانت في رمضان صامت والدم ينزل عليها، لما ارتفع الحيض في الشهر الثاني ما عاد عليها، هل نحكم إن تلك ال7 أيام حيض؟ قالوا لا، ولا تقضي ما فيها مع أنه كان دم حيض، وهذا مخالف لعلة الحكم. وإن جاوزه، جاوز أكثر الحيض 15 يوم، فمستحاضة تجلس التمييز إن كان يعني إن كانت مميزة فتجلس التمييز. تفرق بين دم الاستحاضة، نعم صح المستحاضة تفرق إذا كان دم الحيض أسود ثخين نتن بخلاف دم الطبيعة فإنها تجلس إن كان لها تمييز. وصالحة في الشهر الثاني يعني كان في الشهر الثاني كان فيه تمييز معناتها أصبحت دورة، وإلا ما فيه تمييز أقل الحيض يوم وليلة حتى تتكرر استحاضتها. الاستحاضة تتكرر ونعرف إنها الاستحاضة تكررت 3 أشهر ثم نحكم بغالب الحيض اللي هو 7 أيام، تمسك 7 أيام إذا ما فيه تمييز والباقي كله استحاضة. هذا من قوله والمبتدأ إلى قوله ثم غالبة، هذا على القول في المذهب بأن لا يحكم للعادة حتى تتكرر 3. ونحن نقول إن العادة إن دم الحيض إذا وجد فوجدت الأحكام وإذا انتفى انتفت الأحكام. طيب يقولون أحكام المستحاضة سنأخذها الآن فيما يلي. قال ومستحاضة معتادة، عند مستحاضة يعني اللي هو دم نزيف، واحدة عندها دم نزيف ولها عادة منضبطة لا تختل تقدم عادتها فتمسك عن الصلاة وعن الصيام وقت العادة ثم تغتسل وتصلي، ويلزمها يلزم هذه المستحاضة ونحوها اللي عنده بواسير اللي عنده غسل المحلي يعني يغسل محل خروج الدم وعصبه منع خروج والوضوء لكل صلاة. إن خرج شيء إذا كان مستمر الخروج فتعصب المكان، ما فيه ما يخرج شيء إلا نادرا فلا يجب عليها عصبه. إن خرج شيء ونية الاستباحة، عدنا مرة ثانية لأن في المذهب يرون أن الفعل المخالف للشريعة إنما هو للاستباحة وليس لوقوع العبادة على هيئتها الحقيقية، وحرم وطؤها إلا مع خوف الزنا. هذا القول يروى عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، والصحيح أنه إن المستحاضة اللي عليها نزيف لا يحرم وطؤها ولو مع عدم خوف الزنا. نعم لا يحرم سواء من قبلها أو من قبل الزوج الخوف يجوز ولا حرج فيه وهي كالطاهرة. ثم النفاس، أكثر مدة النفاس 40 يوما، هذا لا دليل عليه من الشريعة وإنما هو مجرد استقراء وهذا غير صحيح، فما دام دم النفاس موجود حكمنا به وإذا انقطع فالحكم ينقطع. والنقاء زمنه طهر، يعني لو انقطع قبل بعد يوم وليلة يقول طهر، نعم صح النقاء يعني عدم وجود الدم بالكلية طهر يكره الوطأ فيه. لماذا؟ لأنه قالوا خشية أن يعود، خشية أن يعود، والصحيح أنه طهر لا يكره الوطأ فيه. وهو أي دم الحيض كحيض في أحكامه، في أحكامه عدم جواز الصلاة ولا الصوم ولا الطواف ولا مس مصحف غير عدة وبلوغ، لا يحكم بانتهائه انقضاء العدة ولا بوجوده البلوغ. فالبلوغ يعني يحكم بالحيض والحمل قبله بداية الحمل لأنها لا تحمل إلا إذا حاضت ولا تنتهي بنهايته العدة، فإن العدة تبدأ يعني تنتهي الحامل بمجرد الوضع لا بانتهاء الدم. نعم ثم نكون بذلك وأنا باقي في لوحة لا انتهينا. طيب الآن نبدأ في كتاب الصلاة. عندكم سؤال؟ طيب طيب يا أم حمزة بارك الله فيك الحاضرين، أبغى أقول شيء تستفيدون منه. أولا حكم الحيض يترتب مع وجود الدم، فإذا وجد الدم وجدت الأحكام وإذا انقطع انقطع. يشكل علينا دم الحيض وأوصاف الثلاثة ذكرتها لكم، يشكل على النساء عموما الصفرة والكدرة. الصفرة والكدرة كما في حديث أم عطية في زمن الحيض حيض، يعني المرأة اللي تبدأ تجيها في بداية أيام دورتها صفرة وكدرة، يعني لون في الإفرازات لون الدم، نعم هي حائض لأن في زمن الحيض، أو يتوقف الدم وتبقى الكدرة لكن في داخل زمن الحيض، هذا له أحكام الحيض. في انقطع الدم وبقيت الصفرة والكدرة لها حكم الحيض، لكن إذا طهرت جاءتها القصة البيضاء أو توقف الدم تماما نهائيا، ثم جاءتها وبعد ما اغتسلت جاءتها الصفرة والكدرة، لا هذه الصفرة والكدرة ليس لها حكم، لأنها بعد الانقطاع تماما قد تكون من بقايا الدورة. إذن الكدرة والصفرة في زمن الحيض حيض، وبعد الطهر أو قبل الطهر، بعد الطهر أو قبل الحيض ليست بشيء، هذه القاعدة ينبغي أن تحفظ. النقاء اللي في زمن في في في أثناء الدورة إذا انقطع الحيض عنها وأثاره في في في في في, في, في انتهاء الدورة، هي تعرف أن اليوم نهاية دورتها، فبمجرد الانقطاع انقطاع الدم وانقطاع الصفرة والكدرة يجب عليها أن تغتسل وتصلي، لأنها تعرف أن دورتها تنتهي اليوم الظهر العشاء، يجب عليها تباشر إلى الصلاة إلى الغسل والصلاة. لكن واحدة انقطع عنها قبل اليوم الأخير أو في بعد يومين ثلاثة تنتظر يوما وليلة، فإن عاد فهي يوما وليلة 24 ساعة، فإن عاد فهي حائض، فإن لم يعد بعد انتهاء اليوم تغتسل وتقضي صلوات ذلك اليوم لأن تبين أنها كانت طاهرة. إن عاد مرة أخرى عاد الحيض تعود إلى التوقف، تعود إلى التوقف. نعم أرجو أني أكون أعطيتكم فكرة وقواعد حول الحيض لأنه يشكل على النساء عموما. طيب كتاب الصلاة، نبدأ في كتاب الصلاة لعندي أسئلة الاختبار اليوم يعني متوقف عند باب صفة الصلاة. تجد الخمس يعني الفروض الخمسة أدلة معروفة من الكتاب والسنة، أقيم الصلاة، بني الإسلام على خمس، على كل مسلم الإسلام كما قلنا هو شرط قبول وإجزاء وليس شرط وجوب، فإن الكفار تجب عليهم الفروع الشريعة، ولذلك قالوا ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، فهي تجب عليهم تجب على الكفار أصول الشريعة وفروعها. طيب إلا حائضا، الحائض ما تجب عليها أو وجبت عليها وأسقط عنها القضاء ورفع عنها المؤاخذة، هي يعني الكلام نتيجته واحدة ونفساء، ولا تصح من مجنون ولا صغير. طيب إذا كانت عادة الحيضة ذكرت بارك الله فيك، إذا انقطع الدم تماما تنتظر في أثناء الدورة في وسطها أو في آخرها، يعني في خلال الأيام تنتظر يوما وليلة، فإن عاد أو عادت آثاره أو عادت الصفرة والكدرة فإنها حائض، إذا انتهى اليوم والليلة ولم يعد شيء جفاف تام تبين لنا أنها طهرت قبل وقتها، فتغتسل وتصلي الفروض التي فاتت في ذلك اليوم لأنه تبين أنها طاهر. نعم يعني أنا فهمت كده على عجل، أريد أمشي في الشرح، ففهمت سؤالك على نحو من هذا وأجبت، إذا كان الإجابة كافية الحمد لله، وإذا لم تكن كافية في نهاية الدرس. طيب ولا تصح من مجنون ولا صغير، ما تصح الصلاة صغير غير مميز لأنها عبادة وتحتاج إلى قصد ونية، وهذان لا قصد لهما ولا نية، وعلى وليه على ولي الصغير والده ووالدته أن يأمراه بها لسبع أول بداية السنة السابعة، أمروا أبناءكم أو أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، ولو ما أمرتهم الأم أو الأب يأثمون، نعم يأثمون عليهما إذن إنهم خالفوا مقتضى أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وضربه على تركها لعشر ضرب يتناسب مع يعني قدرات هذا الطفل ومع حجم تركه وعناده، ويحرم تأخيرها إلى وقت الضرورة. الصلاة لها وقت، لقوله تبارك وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. والمسلم يصلي لأنه مأمور، لا يصلي يعني هواه ورغبته، متى شاء صلى ومتى شاء ترك الفرضين في العصر وفي العشاء. أما العصر فإنه يبدأ من اصفرار الشمس إلى غروبها، فهذا وقت ضرورة لا يجوز تأخير الصلاة مع القدرة عليها بلا ضرر إلى هذا الوقت. وكذلك العشاء بعد منتصف الليل الفجر لا يجوز تأخير الصلاة بحال إلا لضرورة. ما هي الضرورة هذه؟ قال: إلا من له الجمع بنيته، كالمسافر يجمع الظهر مع العصر. المسافر يعني صرت الشمس ما بعد صلى لا الظهر ولا العصر وقال بتقدم قدام وصل المحطة قبل غروب الشمس يجوز، أو المريض الذي يجمع بين الصلاتين بنيته، يعني التأخير يكون بنية الجمع. ومشتغل بشرطها، أي يخيط ثوبه يبحث عن الماء، يجوز له أن يصلي في وقت الضرورة لها بشرط، ومشتغل بشرط لها يحصل قريبا، يعني يعرف أنه ينتهي منه قبل خروج الوقت. أما لو علم أنه لا ينتهي منه إلا بعد خروج الوقت وجب عليه أن يصلي قبل وقت الضرورة، قبل وقت الضرورة. وجاحدها كافر، نعم، وكذلك تاركها كسلا وتهاونا على الراجح أنه يكفر. العهد الذي بيننا وبين الصلاة من تركها فقد كفر، وبين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة. ولو كان الجحد فقط فكل شيء ثبت في الشريعة في الكتاب وصحيح السنة، وما ثبت بخبر التواتر فإن جاحده كافر. الأذان والإقامة، في سؤال على المقدمة هذه. طيب، الأذان والإقامة فرضا كفاية على الرجال، نعم، النساء يصح منهن الأذان والإقامة ولا تجب عليهن. الأحرار أي العبيد، والصحيح أن العبيد تجب عليهم لا يجب عليهم الأذان والإقامة، وإنما يستحب منهم. طيب، المقيمين للخمس، للفروض الخمسة المؤداة والجمعة. أما صلاة العيدين والاستسقاء والتراويح والقيام فلا أذان لهما ولا والكسوف والخسوف لا أذان لهم ولا إقامة. ولا يصح أي الأذان والإقامة إلا مرتبا مثل ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم، متواليا، يعني لا يفصل بينه بفاصل يعتبر في العرف فاصلا. الآن الترتيب سيأتي معنا في قضايا كثيرة، الآن مر معنا في عبادتين، ما هما كل واحدة في ثنتين، كل واحدة تجيب تأخذ عليها درجة. الأولى ما هي؟ والثانية في الوضوء، نعم صح، والتيمم درجتين أميرة، جزاك الله خير، ما شاء الله. طيب، ننوي بإذن الله إذا وجدنا أن بعض المجيبات أخذ درجة عالية في المشاركة فنفكر يعني نسمح لهن في الاختبار ويأخذن الاجتياز دون دخول دون النظر إلى درجات الاختبار، تمام؟ يقولون ليش؟ هل له نظير في الشريعة اللي تجيب تأخذ درجة؟ هل له نظير في الشريعة؟ عشان ما تقولون خالفنا وظلمنا، ها؟ هل له نظير في الإسلام؟ يعني الفعل هذا ممكن؟ طيب، عشان الدرس أجيب، لأن ما فيه. طيب، انتظر فاطمة تقول بدأت أكتب فأجبت فحرمتني الدرجة. نعم، بسرعة ولو كلمة من الجواب تدل. لا، الأصل فيه 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فاللي تأخذ نرى في التفوق في الأسئلة تأخذ الإجازة بدون النظر إلى الدرجات لأنها تستحق الاجتياز، كهؤلاء الذين اجتازوا ساحة العرض والصراط ودخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب. طيب، إذن له نظير في الشريعة وإلا المثال ما يصح. طيب، ولا يصح إلا مرتبا متواليا منويا، يعني يكون قد نوى الأذان. لو فرضنا أنه نوى يعلم طلابه وبعدين فوجئ بأن الوقت قد دخل وقال خلاص، لا، لأنه عبادة وإنما الأعمال بالنيات. من ذكر، فالأنثى كيف يقال لها يعني وقرن في بيوتكن ثم نقول لها أذانك يصح ويستحب لك الخروج إلى المساجد وحضور الجناعز؟ لا، شريعتنا وديننا ما في تناقض، ولذلك قالوا من ذكر أي لا يصح أذان الأنثى، مميز لأنه عبادة والعبادة لا تصح إلا من مميز، عدل فهو خبر، وشهادة، وشهادة الفاسق لا تصح ولو ظاهرا، يعني العدالة ظاهرية لأن الأصل في المسلم العدالة، لكن لو كان غير بالغ فهل يصح أذان غير البالغ؟ إذا كان في الحي غيره، إذا كان في الحي غيره من المؤذنين، فأذانه في يعني في باب المستحب فيصح أذانه، وإذا لم يكن هناك فإن أذانه لا يصح. لماذا؟ التي تجيب تأخذ درجتين. لماذا؟ إذا كان ما هو بالغ وأذانه طيب بطلت الكتابة. أنا أقول لكم الجواب لأنه شهادة، وشهادة غير البالغ لا تصح، شهادة غير البالغ لا تصح. طيب، وبعد الوقت لا يصح لغير الفجر. نعم، الفجر له أذنان، الأذن الأول قبل الوقت، وأما غيرهما فلا يصح، ولو أذن قبل الوقت وجب عليه أن يعيد. وسنة كون المؤذن كونه صيتا، يعني صوته قوي لا صوته جميل، إذا لم يوجد غيره أثموا، لأن هذه فروض كفاية. بارك الله فيك يا أم حمزة، هذه من الفروض الكفاية، فإذا لم يوجد غيره أثم الناس كلهم، يعني كسائر فروض الكفاية، وأذانه لا يصح وهم آثمون حتى يأتي بالغ منهم ويؤذن، لأنه شهادة والشهادة لا تصح إلا من مكلف. طيب، ولو بعد وسن كونه صيتا أي قوي في الصوت، لا صوته جميل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن زيد ألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك، يعني صوته يصل إلى ما لا يصل له صوتك، وليس المقصود بصوته أن يكون حسنا، أمينا لأنه كان يصعد على الدور وينظر، قد ينظر إلى العورات، وكذلك هو أمين على الوقت، عالما بالوقت، نعم عنده علم بالأوقات، ومن جمع أو قضى، إذا كان الإنسان جمع صلاتين أو قضى صلاتين أو قضى فوائت، أذن للأولى وأقام لكل صلاة، نعم يؤذن للصلاة الأولى ويؤذن ويقيم للصلاة الأولى ثم يقيم للصلاة الثانية، على وجه الاستحباب وليس على وجه الوجوب، إلا إذا كانوا جماعة متفرقين، مثل ما حصل عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم فنام حتى طلعت الشمس، فإنه قد خرج من المكان ثم أمر بلال فأذن فتوضعوا ثم صلى سنة الفجر ثم أقام فصلى. طيب، وسنة لمؤذن وسامعه، يسن لسامع المؤذن أن يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. طيب، المؤذن هل يسن له أن يردد مع نفسه؟ الصحيح أن المؤذن له فضيلة غير فضيلة الترديد، فلا يسن في حقه الترديد، والقول المشهور في المذهب أنه يسن كذلك للمؤذن أن يردد فيقول الله أكبر الله أكبر، ثم يكبر بينه وبين بصوت منخفض بعد تكبيره، والصحيح أنه لا يسن للمؤذن الترديد، إنما يسن لسامعه متابعة قوله سرا، يعني ما يرفع صوته يصير بدل المؤذن 10، لا، في سر، إلا في الحي على حي على الصلاة حي على الفلاح، فيقول الحوقلة، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا تحول لنا ولا حول لنا من التحول من الدنيا، نشتغل الدنيا إلى اشتغال بالطاعة إلا بقوتك وحولك يا ربي، أو يقول مثل ما يقول، وكلاهما سنة. وفي التثنيب، التثنيب معناته الإقامة، يقول صدقت عند حي على الصلاة حي على الفلاح، يقول صدقت وبررت، ولكن هذه لم يثبت فيها الحديث، فيقول مثل ما يقول، أو يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه، وقول ما ورد من أذكار كما ورد في البخاري، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القاملة، قال حلت له شفاعتي يوم القيامة. وكذلك الدعاء بعد الأذان، فقد ورد في فضله أحاديث، ورد أحاديث في فضل الأذان، ففي حديث مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص، من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا، غفرت أو غفر له ذنبه. طيب، وحرم خروج من مسجد بعده بلا عذر، يحرم الخروج من المسجد بعد الأذان، بعد الأذان بلا عذر، مثل العذر أن يكون هو إمام مسجد فيخرج حتى يصلي بمسجده، هذا ما عنده نية الرجوع ويجوز له الخروج. لكن إذا خرج لحاجة بعذر، يبغى يجدد الوضوء، يعني نسي حاجة يخشى عليها في السيارة وخرج ليحضرها، يعني أو كان حاقنا أو حاقبا وخرج بنية الرجوع، فإنه لا يحرم عليه. وحديث أبي هريرة لما رأى رجلا خرج بعد الأذان فقال أما هذا فقد عصى أبا القاسم، يقولون لأن أبا هريرة قد علم أنه قد خرج لغير عذر، لغير عذر. طيب، نقف على شروط صحة الصلاة لأن الوقت لا يمكننا، والحمد لله أخذنا ما فيه الخير والكفاية. وإذا كان هناك سؤال، وبالنسبة لأم حمزة إذا كان الرابط ليكون سؤال شروط في السؤال في وقت الظهر، تبدأ من سؤال الظهر تشيل من وقت صلاة الظهر، سؤال وقت صلاة الظهر وما بعد تشيلها من الاختبار، من الاختبار لأنها ما هو داخل في المنهج اليوم. أم حمزة بارك الله فيك. طيب، من وقت صلاة الظهر، سؤال وقت صلاة الظهر تشيلينه لأنه غير داخل في الشرح. طيب، الله يحفظك ويبارك فيك، وفقنا وياكم لما يحب ويرضى، وينفعنا بما قلنا وما سمعنا، ويجعلني وإياكم خير من قال وخير من سمع، وأن يرزقنا العمل بما تعلمنا، وأن يبارك لنا في أوقاتنا وفي أسماعنا وفي أبصارنا وفي أهلنا وفي علمنا. إذا كان في سؤال بارك الله فيكم، نقضي في دقيقة أو دقيقتين. نعم، يمكن ما رأيت أبحث عنه. طيب، أبشر يا محمد، الله يحفظك. نعم، يقولون ما له أصل، يقولون أن من ردد مع مؤذن كان له أجر من صلى خلفه، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح ولم يرد فيه دليل. طيب، هو اجتهاد وقياس أن المؤذن يأخذ أجر وإذا ردتها أخذت مثل أجره، لكن هذا يحتاج إلى دليل، ولا دليل، والقياس يعني التقدير فيه غير صحيح. طيب، في صلاة الفجر عند قول المؤذن الصلاة خير من النوم، يعني إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول، نقول الصلاة خير من النوم، أو نقول لا حول ولا قوة إلا بالله مثل ما قلنا في الإقامة، مثل ما قلنا في حي على الصلاة حي على الفلاح. يقال رضيت بالله ربا بعد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، بعدها يقال رضيت بالله ربا وبإسلام دينا وبمحمد رسولا ونبيا. جزاك الله خير يا فاطمة. إذا توقفت الدورة يوم وليلة، إذا كانت تعرف أن فترتها تأتي 3 أيام ثم تتوقف يوم وليلة كاملين أو زيادة، فإنها بمجرد التوقف بارك الله فيك تغتسل وتصلي. نعم، تعرف أن دورتها تأخذ يومين يعني 48 ساعة ثم تتوقف، يجب عليها أن تعرف أن هذه الفترة اللي هي يوم وليلة فأكثر، لو كانت أقل لا، لكن لو كانت يوم وليلة فأكثر فيجب عليها أن تغتسل، يعني هذه الفترة فترة طهر وتصلي فيها ما دامت تعلم علم اليقين أنها لن تعود إلا بعد اليوم والليلة. نعم. لو أذن وأنت في الوتر فأكمله، ما في بأس، ما في بأس إكماله حتى مع الأذان. طيب، طيب بارك الله فيكم، الأسئلة موجودة وخرج الرابط قبل قليل، والأسئلة إن شاء الله بسيطة، وهي أنتم الآن أكثر استعدادا لها بعد أن حضرتم وسمعتم الدرس، فلا تؤجلونه وأجيبوا على الأسئلة، والمنافسة بإذن الله في باب الخير هي من المسارعة إلى الخيرات، وهي المسابقة إلى الأعمال الصالحة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون بارك الله فيكم. لا يجوز لنقض الوتر، يعني نقض الوتر قصدك إن إذا أوتر يصلي ركعة واحدة منفصلة لتنقض الوتر يصير عنده 3 أوتار في الليل، نقض الوتر لا يصح. وإذا أوتر الإنسان أول الليل فليصلي آخر الليل بغير وتر. طيب، وفقنا الله وإياكم الهدى والرشاد، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.